خاصت للمولى وتيني من الولادة حتى الشهادة مع الحسين، من الولادة حتى الشهادة مع الحسين. أنا حبيب بيقيني أرخصت للمولى وتيني، أنا حبيب مولى وتيني من الولادة حتى الشهادة مع الحسين، من الولادة من بارك الله بالشباب حتى الشهادة مع الحسين. أنا حبيب، أنا حبيب بيقين أرخصت للمولى، أرخصت للمولى وتي. أنا حبيب أرخصت للمولى وتيني من الولادة من حتى الشهادة حتى مع الحسين، مع الحسين من الولادة بيقيني أرخصت للمولى وتيني، أنا حبيب بيقيني أرخصت للمولى وتيني من الولاء للموت للموت تأشها للموت ويا الحسين مع الحسين. يلا شباب من جعلكم الله من أنصار الحسين حتى الشهادة مع الحسين. أنا حبيب أنا بن بيقين أرخصت أرخصت للمولى، أنا حبيب من الولادة من حتى الشهادة مع الحسين من الولادة